قال له يلا نضع الطعام ونأكل. فاليهودي حط ايه؟ حط رغيف واحد، وسيدنا عيسى حط رغيف واحد. فسيدنا عيسى قال له أين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين، وراجل أقسم بالله كذبا. خد بالك، سيدنا عيسى قال له ده كانوا رغيفين، كانوا ثلاثة. قال له والله ما كان إلا رغيفين، ده أنت قايل إنه معاك اثنين وأنا معايا واحد. قال له لا والله، هو أنا معايا رغيف وأنت معاك رغيف. سيدنا عيسى سكت وقال برضه هنطلعها منه ونعرف الرغيف الثالث راح فين. شويتين هما ماشيين فوجدوا غزالة، فاصطادها سيدنا عيسى وبعدين وضعها على خشب كده ولا بتاع، وبدأ يشويها، ولا أوقد عليها النار وبدأ يشويها، وبدأ يشوي اللحم ده وكده، ولحم الغزال معروف طبعا طعمه، وبدأ يأكل هو وهذا اليهودي. وبعد ما أكلوا شبعوا تماما، أمر عيسى عليه السلام الغزالة بإذن الله سبحانه وتعالى، فقامت حية تجري. بعد ما أكلوا منها قامت حية ورجعت زي ما هي قبل ما يصطادوها، رجعت زي ما هي بالظبط وجريت. فقال له فقال اليهودي قال سبحان الله. فسيدنا عيسى قال له أسألك بالذي أراك تلك الآية، أين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين. كأن سيدنا عيسى يقول له هنجيبها إن شاء الله برضه. هما ماشيين شويتين فجأة لقوا نهر كده ومش هيعرفوا يعدوا. فسيدنا عيسى راح واخد إيده قال له امشوا معايا، سمي الله ومش معايا. فمشوا على المية فلقى نفسه ماشي فوق المية، فقال سبحان الله. فقال له أسألك بالذي أمشاك على الماء، أين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين. قال برضه هنجيبها. جه في الآخر عدى بقى الناحية التانية، فلقى منطقة كده فيها رملة كتير، فراح واخد الرملة وعملها ثلاث أكوام زي الهرم كده. ثم سأل المولى عز وجل فحول له تلك الأكوام الثلاثة من الرمل إلى ذهب. تمام؟ رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، وإذا رأى الناس الذهب ذهبت العقول. فشاف ثلاث أكوام ذهب فقال سبحان الله. فقال له الكوم الأولاني دوت من الذهب، هما ثلاث أكوام دوت، الكوم الأولاني دوت ليك، والكوم الثاني دوت ليا، والكوم الثالث دوت للي أكل الرغيف الثالث. قال له أنا اللي أكلت الرغيف الثالث. خد بالك. فسيدنا عيسى قال له خلاص أنا ما يلزمنيش لا ده ولا ده ولا ده، هم لك حلالا بلالا، أنا مش عايز منك حاجة، ولكن هذا فراق بيني وبينك، أنا ما ينفعش أمشي مع واحد إيه؟ مع واحد طماع. وسابوا سيدنا عيسى ومشي. الراجل بقى جالس قدام ثلاث أكوام من الذهب، هيتجنب بقى يعمل إيه؟ عمال يفكر بقى. بينما هو يفكر فجأة عدى عليه ثلاث لصوص، شافوا المنظر إيه ده؟ هذا الرجل المسكين ده ومعاه ثلاث أكوام ذهب دول ينتفع بهم لوحده؟ هذا لا يمكن أبدا. فدخلوا عليه وقتلوه وقالوا بس هي متقسمة ثلاث أكوام ذهب وإحنا ثلاثة، فكل واحد فينا ياخد كوم ذهب. لكن الطمع لا ينتهي، لو كان لابن آدم واديا من ذهب ها لا أحب أن يكون له إيه؟ واديان. فالثلاثة مع إن الكوام الثلاثة متقسمة عليهم هم ثلاثة، كل واحد ياخد الإيه؟ الأكوام الثلاثة، كل واحد ياخد كوم ويمشي. لكن لا، كل واحد عايز إيه؟ عايز الكومة بتاعت التاني. فاتنين كده إيه؟ وقف على جنب مع بعض. فواحد قال للتاني إيه اللي خلينا نخلي الراجل ده يشاركنا؟ ما نقتله أنا وأنت ونقسم الثلاثة دول، أنا واحد كوم ونص وأنت كوم ونص وننتفع. قال له والله فكرة. طب نعمل إيه؟ قال له بص إحنا نبعته يجيب لنا أكل، تمام، عشان إحنا برضو جعانين ومش هنقدر نشيل الشيلة التقيلة دي، وأول ما يجيب الأكل وناكل نقتله وناخد الثلاث أكوام. قال له خلاص ماشي. يوم الثاني اللي بعته يجيب اكل هو كمان فكر في نفس الفكره، ما هو ابليس ما بينهم بقى خلاص بقى هو رابعهم. فقال له ايه رايك ما تحط لهم سم في الاكل، فاول ما تيجي وياكلوا فيموت هم الاثنين وانت تاخد الثلاث اكوام الثلاثه حلال عليك. قال والله فكره. فراح حط لهم السم في الاكل، وبعدين جه جبت لكم الاكل يلا اتفضلوا. فمسكوه راحوا قاتلينه قبل ما ياكلوا، وبعد ما قتلوه قالوا بقى ناكل بقى عشان ايه نتقوى كده ونقدر نشيل الثلاث اكوام. فاكلوا فماتوا. فسيدنا عيسى هو راجع من سفريته فوجد التلاتة، الراجل اللي هو كان اليهودي اللي كان معاه لقاه مقتول، ولقى التلاتة اللي هم قتلوه لقاهم ميتين جنبه والتلات أكوام ذهب زي ما هي. فقال سيدنا عيسى الكلمة الجميلة، قال هكذا الدنيا وأهلها، هي دي الدنيا وهي دي أحوال الدنيا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ويتوب الله عز وجل على من تاب. ده الحديث رقم 24، حضنا على ترك الطمع. تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نخش في الحديث رقم 25